أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي الحبيبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم النهاردة في النداء الرابع من نداء الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في القرآن. وإحنا بنقول دايما إن إحنا ماشيين بالترتيب المصحفي وما زلنا في سورة البقرة. خدنا قبل كده 3 نداءات من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، وآخر نداء خدناه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. النهاردة إن شاء الله يا أخوات معدنا مع النداء الخامس في الرابع أسفة في سلسلة نداءات الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، في الصفحة رقم 27 الآية رقم 178. يلا مع بعض نقرأ الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يلا يا أخوات نطلع الأحكام اللي في الآية، الأحكام التجويدية اللي في الآية. طبعا يا أيها خلاص عرفنا أنه هو مد منفصل مقداره 4 أو 5 حركات. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا فيها مد بدل، خلاص فيها مد بدل مقداره 2 حركات وحكم الجواز. كتب عليكم القصاص. خلوا بالكم يا أخوات إن خطأ شائع جدا في تلاوة المبتدئات اللي هم ما بيتموش الحركة بتاعت الحرف، يعني بمعنى أصح بيحصل اختلاس. بنقول كتب كو، لا هي مش كو، هي كو. كتب ما كان ضم إلا لضم الشفتين، فأنت لازم علشان تجيب الضمة بتاعت الحرف صح لازم تضمي شفايفك صح، كو تضميها كويس. كتب عليكم القصاص. طيب انتبهوا برضو حبيباتي في عليكم القصاص، تمام؟ طيب الميم في عليكم دي ليه مضمومة؟ مش هي مفروض عليكم القصاص؟ هي ليه مضمومة الميم دي؟ ده أول سؤال النهاردة في أسئلتنا. الميم بتاعة عليكم القصاص ليه مضمومة؟ طيب عليكم القصاص في القتلى، في القتلى برضو هنا عندي في القتلى المفروض ان حرف المد بتاع في اللي هو الياء حذف عندي. ليه؟ زي ما قلنا المرة اللي فاتت من اجل التخلص من التقاء الساكنين. في القتلى دخلت على طول على اللام وقلت في القتلى، يعني كسرت الفاء ودخلت على اللام الساكنة وقلت في القتلى. طيب القتلى دي بقى فيها ايه؟ القتلة دي أخوات فيها عندي التاء، التاء مالها؟ التاء ساكنة. طب هي التاء لما بتبقى ساكنة بيبقى فيها إيه؟ بيبان فيها قوي إيه؟ بيبان فيها قوي الهمس. يعني إيه الهمس؟ يعني جريان النفس، تلاقي كده إيه في شوية هوا كده طالعين وانت بتقولي الحرف، المفروض إن هي تطلع تلقائي لأن هي صفة ملازمة للحرف. فبنقول في القتلة في القتلة في القتلة، لأت اللي هي دي سمعها في القط. طبعا انا مبالغه فيها شويه عشان تسمعوها، لكن هو المفروض البعيد لا يسمعها، يعني القريب بس مني هو اللي يسمعها، البعيد ما يسمعهاش، يعني ما تبقاش طشه، يعني ما تبقاش القط القط، لا تبقى حاجه يا دوبك طالعه مع الحرف في القط. لا هي دي التاء، دي هي دي الهواء اللي انا عايزاه يطلع مع التاء الساكنه. ايه هي حروف الهمس؟ فحسه شخص سكت، هي دي حروف الهمس. الحر بالحر. انتبهوا هنا بقى يا اخوات للراء المكسورة، اعزكم الله سبحانه وتعالى خلوا بالكم من الراء المكسورة. الحر، الراء هنا في الحر مالها؟ مفخمة. ليه؟ لان الراء سواء كانت مفتوحة او مضمومة فهي مفخمة قولا واحدا. اي راء مفتوحة مفخمة، اي راء مفتوحة مفخمة، متأكدة إن أي رأى مفتوح مفخمة؟ آه طبعاً، مفيهاش أي استثناءات؟ مش عارفة، ده السؤال التاني النهاردة. هل كل رأى مفتوحة مفخمة قولاً واحداً ولا فيها استثناءات؟ هنشوف. طب والرأى المضمومة؟ الرأى المضمومة أي رأى مضمومة مفخمة قولاً واحداً وليس بها أي استثناءات. خلاص؟ الحر رو، ما قولش الحر، لا الحر، فخمي كويس. الحر بالحر ري، اكسري الراء كويس. الحر بالحر ليه؟ لانها مكسوره فبالتالي هترقق. الحر بالحر والعبد بالعبد. طيب افرضي وقفت على الحر بالحر، لا هنا بقى الراء هتفخم. ليه؟ لانها هتبقى ساكنه، لكن ما قبلها مضموم ففي الحاله دي تبقى تفخم. عموما انا مش هغوط معاكم قوي في احكام الراءات، لان احكام الراءات شويه طويله وعايزه تركيز، فكفايه قوي النهارده نعرف ان الراء اي راء مضمومه مفخمه، اي راء مفتوحه مفخمه. والسؤال هل اي راء مفتوحه مفخمه مطلقا يعني قولا واحدا ولا فيها استثناءات؟ طيب والعبد بالعبد، شايفين الباء بقى الساكنه في العبد، العبد دي هنا فيها ايه اخوات؟ فتح الله عليكم، فيها قلقله. طيب هي القلقله دي ايه هي؟ هي اضطراب الصوت عند خروج الحرف، اضطراب الصوت عند خروج الحرف. بتقولي العب العب، زي ما تكوني بتقفلي المخرج وتفتحيه تاني، العب العبد بالعبد. تمام. طب ايه هي حروف القلقله؟ قطب جد، قطب جد. يبقى حروف الهمس خدناها فحسه شخص سكت، حروف القلقلة قطب جد. والأنثى بالأنثى، هنا فيها ايه بقى الأنثى؟ فيها ايه؟ فيها إخفاء حقيقي، نون ساكنة وراها الساء، حرف من حروف الإخفاء الحقيقي. فبالتالي طب انت دايما بتقولي الإخفاء الحقيقي، الإخفاء الحقيقي، ما تقولي إخفاء وخلاص. لا، ما هو اصل في انواع تانية من الاخفاء هناخدها بعد كده ان شاء الله لما تقابلنا. يعني بميز دوت ان هو اخفاء حقيقي اللي هو النون الساكنه لما بيقابل حرف من الحروف ال14 اللي احنا قلناها. والانثى بالانثى، فمن عفي، شوفوا بقى العين هنا، شوفوا العين مضمومه ازاي. فمن عو، مش عفي عو، لا عو. فمن عفي له من اخيه شيء، خلوا بالكم بقى من الصلة الصغرى اللي بعد له، شايفين؟ فمن عفي له، فينا بقى صلة صغرى؟ الصلة الصغرى دي مد، مد من ملحقات المد الطبيعي. طب بيمد بمقدار قد ايه؟ بيمد بمقدار حركتين. فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع، شيء فا، يبقى ده ايه؟ اخفاء حقيقي بغنى مقداره حركتين. فاتباع بالمعروف، هنا بقى ايه الحكم؟ فاتباع بالمعروف، هنا ايه الحكم؟ هنا الحكم يا اخوات اقلاب. هتلاقي على كلمة اتباع، على العين بتاعت اتباع، ضمة وجنبها ميم ساكنة رأسية. معنى كده ايه؟ معنى كده ان التنوين اللي عندي بالضم ده قلب وبقى ايه؟ وبقى اقلاب. يعني التنوين اللي عندي ده بقى ميم، تمام كده؟ ليه؟ لأن التنوين أو النون الساكنة عند ملاقات حرف الباء المتحرك بتقلب إلى ميم. مين اللي بتقلب ميم؟ الباء ولا النون؟ النون، النون يا أخوات هي اللي بتقلب ميم. فبتقولي فاتباع بالمعروف، والميم في نفس الوقت مش هتظهريها قوي، هتخفيها. فالمهم هتبقى قراءتها كده فاتباع بالمعروف مع بقاء الغنة. وأداء إليه بإحسان، أداء هنا فيها إيه؟ فيها مد، مد إيه؟ متصل. إيه هو المد المتصل؟ المد المتصل أن يأتي حرف المد متبوعا بالهمزة في كلمة واحدة، اللي هو سببه، يعني الحرف المد بيجي وراه سبب المد في كلمة واحدة. أي أداء مد أربع أو خمس حركات، وفي حالة إن هو يكون المد متطرف زي كده ممكن يبقى ست حركات. يبقى ده مد متصل مقداره أربع أو خمسة، ويجوز الـ يعني المد إلى ست حركات عند الوقف. خلاص. وحكمه الوجوب مش الجواز، ده ما حدش اختلف عليه من القراء أبدا، ده حكمه الوجوب. خلاص. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، تخ، خلوا بالكم من الخاء يا اخوات، اوعوا تقولوا تخفيف، اوعوا هزعل منكم قوي. تخفيف، تخ، رققي التاء وفخمي الخاء. تخفيف من في تنوين بتاع تخفيف، أضغم في الميم المتحركة فبقى تخفيف من ربكم. طيب والنون الساكنة بتاعت من أضغمت في الراء إضغام كامل بدون غنة فبقت من ربكم. هتقوليني طب ما هي الراء هنا عليها شدة، طب هي الراء ليه دي هنا يا أخوات عليها شدة يا حبيباتي؟ علشان في هنا إضغام كامل، إضغام كامل بدون غنة، فعشان كده شددنا الراء لأن في إضغام. ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.